وكلمنا بالأمن بكلام القادة شيوخ التطوف في الحب الإلهي، تكلمنا في الأنس بالله تبارك وتعالى، تكلمنا وبعض مقاماتهم الشوق وفي الأنس وفي الحب. النهاردة بنبتدي نطلع معاهم ونرقى في رقيهم لمقام أو مقامين شريفين متلازمين، وهما القبض والبسط. شرحوا لنا القبض والبسط وقالوا أن القبض والبسط حالان شريفان لهما وقت محتوم وموسم لا يتعدى. امشى القبض والبسط دول يجوا؟ قالوا لنا ان القبض والبسط دول بيجوا بعد ان يرتقي العبد من المحبة العامة الى المحبة الخاصة. انتم بس فاكرين احنا اتكلمنا عن المحبة العامة وضربنا لها مثل من قول ربعة: تعصي إلها وانت تظهر حبه، هذا لعمري في الكعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقلنا إن الحب الأول هو المحبة العامة الباعث لها الإيمان وعدم مخالفة الأوامر وما إلى ذلك. أما المحبة الخاصة فهي موهبة يمنحها الله تبارك وتعالى للمحظوظين، وهم المرادون المحبوبون. وقلنا يحبهم ويحبونه، والهاء عائدة على الذات دون النعوت والصفات، فكما حبهم بذاته أحبوا ذاته. فبيقولوا إذا وصل العبد لأول درجة المحبة الخاصة يتناوله القبض والبسط. إيه القبض والبسط؟ قالوا يقبضك عن إياك ويبسط له إياه، يعني تعالوا الأتاك في القبض والبسط، يقبضك عما لك ويبسط فيما له. طيب تاني، قالوا إن القبض والبسط أتاهم بقاء النفس في هذا المقام. فالعبد له قلب وله روح، ذكرنا حاجات دي كلها طبعا. في المقام ده قلبه قائم وروحه قائمة ومتحقق بالمحبة الخاصة، لكن معه نفسه لا زالت وهي في مرتبة النفس اللوامة. والنفس اللوامة لها درجات ومقامها، كما كنا بنتكلم عنها النهاردة في الدراء، ولا أقسم بالنفس اللوامة إنها نفس شريفة يعني. بيقولوا انه العبد في مقامات اخرى اللي هي مقام المحبة العامة مش الخاصة، يبقى عنده الرجاء والخوف. يتهيأ له انهم قبض وبسط؟ لا، الرجاء والخوف دول مقامان لابد من وجودهم في جميع الاحوال من البداية للنهاية، لانهما جناح الهيمة. والعبد مهما وطن مش هتخلى عن بنانه. لما بيصل العبد لمرتبة المحبة الخاصة يرتفع من مقام الإيمان إلى مقام الإيقان، فيوصل بقى من الإيمان إلى اليقين. يجي القبض والبسط. القبض أساسه من تخوف النفس، طالما أن النفس لوامة فهي مغلوبة تارة وغالبة تارة. فإذا كانت النفس اللوامة مغلوبة تارة وغالبة تارة، حصل القبض من ظهورها وظهور صفاتها، يحدث القبض. وقد يكون القبض عقوبة، لأن النفس تجاوزت. تجاوزت إزاي؟ العملية دي غريبة قوي اللي هما بيشرحوها، وزي ما قلنا احنا زي ما نكون ماشيين على أزاز، لأن هما بيتكلموا بالاشاره، والاشاره يتهمها اربابها، واحنا على قد حالنا بنحاول ناخد الاشاره نحطها في عبارة. انت فاكر لما كلمنا عن القلب وكيف انه اصبح سماء ودين بكواكب الذكر، فكلما جاء الهاجس والخاطر لحقه شهاب من كواكب الذكر وطرد. بيقولوا انوار العقل حين تتجلى على مرآة القلب السماوي المكجزة والمشاهدة والتجلية تترق السمع النفس، فإذا اترقت السمع اللي هي النفس بقى ما خلاص هو طرد الشيطان خلاص، لكن النفس جواك فتسترق السمع من القلب، فلما تسترق السمع تفرح، وإذا فرحت بالفرح أصبح الفرح مذموم، إنهم متحققين بمقام لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا لما آتاكم. فالنفس محل الفرح ومحل الأذى، فنفسه لسه قائمة بين جنبين ما وصلش لمقام الفناء عن نفسه، فالنفس تحس بالتجليات النازعة عن القلب، يقوم ياخد، انت عارف لما المثل يقول ياخد في نفسه شوية، فدخلت نفسه شوية وفرح من التجليات اللي نازلة والمكاشفات اللي نازلة دي. في الحالة دي النفس تعدت حدها وخرجت عن حد الاعتدال، بي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم يجيل القبض. معنى القبض هنا يمنع عنه ما كان يأتيه. هنا ايه بالطبع؟ تبقى حالته وشها، يبقى يعني محروم اللي داقه وشافه مش لاقيه، تبتدي يبذله حالات القبض، يبقى مش طايق نفسه، مش طايق حد، مش طايق يتكلم، محاله بتبقى في منتهى الصعوبه. غير الخوف، الخوف بتبقى واعي، واعي لنفسك، بتعيط، بتبكي، بتستغفر، بتتوب، بتلجأ إلى الله، وأنت في خوفك فأنت في مقام الرجاء أيضا، لأنه لا خوف بغير رجاء، فأنت خائف راجي وراجل خائف. القبض حاجة تانية خالص، القبض ما فيهوش لا بكاء وما فيهوش دموع وما فيهوش وجل وما فيهوش استغفار، ما فيهوش توبة، القبض أبشع. بيتقفل العبد وده ما يحسوش الا في مقام المحبه الطاهره. فاذا جاء القبض يحاول بقى ان يرد النفس الى مكانها ويلجمها فلا تسترق السمع ويضعها في موضعها من الاذلال والافناء لها، فياتيه حال البغض، يأتيه حال البغض. القبض والبغض يقوا في أول درجات المحبة. العبد إما أن يكون تحت حجاب النفس وهو حجاب مغلق ظلماني، وإما أن يكون تحت حجاب القلب وهو حجاب نوراني. فالذي تحت حجاب القلب اللي هو وصل لدرجة المحبة الخاصة تحت حجاب نوراني يأتيه حالات القبض والبغض، وهو يعرف تماما اغباد القبض والبغض، مش كده مش حاسس، لا، لما يجيله القبض بيعرف سببه فبيعالجه، فبمعالجة اغباد حال القبض ينتقل الى حال البغض. فاذا ارتقى العبد في درجات المحبة الخاصة واخترق حجاب القلب الحجاب النوراني وعداه، ينفرق عنه القبض والبرق، ما بين عنده قبض ولا برق خلاص، ويتحكم في الاقوال ولا تتحكم فيه الاحوال. بقيت بقى في الحال يقول لك له احوال واحوال ويتعبر حاله خلاص، عدى المرحله دي ما بقاش عنده قوال ولا من حال ولا كلام منه، يتحكم هو في الاحوال، هذا بقى مش قبض ولا بط، وتجده هو بقى متفرط في نفسه، متفرط في قلبه، عدى حجابه النوران بتاع القلب وتجاوز المنطقه دي، ما بقاش فيه حجاب، بقى فيه حظيره القرب بالروح، واقترب السر من حظيرة القدس. ما يبقاش عنده بقى لا قبض ولا بسط. في الحالة دي نفسه بقى فين موقفها؟ نقول كانت نفسه ايه؟ لوامة. النفس هنا في الحالة دي هتنقلب وتصبح نفس مطمئنة، ويصبح الأفعال بالحق بالله، فهو لله وبالله. ونفسه بقت مطمئنة خلاص، ما بقاش فيه لوامة ولا فيش بقى ايه ظهور لصفات النفس. اطمأنت وأثرت وأصبحت في ودع ودع، جاءت نور القلب، سيطر عليها نور القلب سيطرة كاملة، فلا تظهر صفاتها الأصلية. ويعدي محط القبض والبسط ويصل بقى لمقام آخر بعد ذلك. ما هو هذا المقام الآخر؟ عندهم بقى كم حاجة عاوزين نتكلم عنها: القرب والاتصال والحياء والفناء والبقاء. الخمسة دول في دايرة واحدة، لان احنا عدينا بقى مقامات المحبة القرب. طيب هنتكلم في الفناء بقى. ايه الفناء ده؟ اللي وصل لدرجات محبة الخاصة وعدى القط والبط بقى خلاص، لانه اللي في مقام الفناء ما يجدوش تخط ولا بصر. قالوا الفناء عن المخالفات والبقاء بالموافقات. يعني ايه؟ يعني ايه؟ قالوا الفناء والبقاء مع بعض لازم يبقوا موجودين، مش ده لوحده ده لوحده، زي الخوف والرجاء، زي الانس والهيبه. يعني امبارح ما اتكلمنا في الانس، ارتفاع الحشمه مع بقاء الهيبه. يبقى الفناء والبقاء مع بعض، ده انا كنت فاهم ان الفناء لوحده حاجه والبقاء لوحده حاجه، انك لا، ده فناء عن المذمومات وبقاء بالممدوحة. يعني فناء عن الاخلاق المذمومة والبقاء بالاخلاق المحمودة. الفناء عن الاشياء والبقاء بالحق. مزيد ايه كلنا تاني؟ قال لك الفناء محبوب بالحق عن الخلق. اللي في مقام الفناء محبوب بالحق بالله عن الخلق. اما الذي في مقام البقاء فلا يحجبه الحق عن الخلق ولا يحجبه الخلق عن الحق. يعني الفناء خرج من التدبير والاختيار، فنى عن افعاله فبقي بافعال الله. الفناء هو الفناء عن افعالك وافعال الخلائق جميعا، ولا ترى الا فعل الحق في كل شيء. البقاء ردك بعدما وصلت لهذا، فاعطاك التصريف والاختيار والتدبير، فلا تفنى عن الخلق بالحق، ولا تحجبك الخلائق عن الحق، ولا يحجبك الحق عن الخلق. وتاني عظيم مجيد من الشرح شوية في الفناء ده، عشان الناس بتفهم الفناء ده يعني خلق مش حق نفسه وتاه وضاع. لا ابدا، الاعمال كلها متعلقة بالروح. ها؟ الفناء مقامين. مقام الاول هو من فنى عن افعاله وافعال الخلق تماما، ولم يرى الا فعل الحق فقط. ده بقى اللي ما شافش نفسه ده حاجة ابدا. اي حاجة بيعملها هو اللي بيعملها، ربنا اللي بيعملها. اي حاجة غيره بيعملها هو اللي بيعملها، ربنا اللي بيعمل. انت عارف زي ايه؟ على سبيل المثال طبعا، مع الفرق الشديد لان اللي هتكلم عنه ده مقامه حتى المقامات دي كلها. هنا ابو بكر لما مرض وعادوا بمرضه وقالوا يا خليفة رسول الله ألا نأمر لك بطبيب؟ قال قد رآني. قالوا فما قال لك؟ قال قال لي إني فعال لما أريد. فمت عليك لذلك واحد تاني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض قالوا ألا نفي لك بطبيب؟ قال الطبيب أمرضني، الطبيب أمرضني. خلاص هذه معنى الفناء عن أفعال الخلق. ويبقى كل الأفعال للحق. المقام ده للثناء عن الأفعال بتتجلى عليه التجليات من الأفعال. ازاي؟ يعني ايه؟ كل حاجة تحصل أمامك في الكون يحصل له فيها تجلي فيرى الحكمة الخفية فيها وأن الفعل هو الله. عملية مش علمية يعني فايتها. يعني مش تيجي انت مثلا تركب الاوتوبيس واحد يدوس على رجلك تقوم تقع يتبقى مقام الفناء بقى، تقوم تقول لي مش هو اللي يدوس على رجلي، فربنا اللي يدوس على رجلي، بقيت انت بقى في مقام الفناء. لا لا، ده لما يدوس الراجل على رجله في الاوتوبيس ما يحسش بيها، وده حس بيشوف ان الله تبارك وتعالى رفع قدم الرجل ووضعها على قدمه. لما ذلك؟ لكذا. فيحصل التجلي في الافعال. في واحد يكون عنده مسلم من الاستاذ معروف كصف غيره، وقعت ضد المسجد، صوره بتاعت المسجد وقعت، فعملت رجه هزت الناس اللي في السوق كله جه يجري على المسجد، وده بيصلي لم يخرج من صلاته ولم يختلف عليه القراءه. فلما سالوه بيقول لك انا حسبت عند ايه؟ انت وقعت وعدت الدنيا كلها جت تجري يتن ما لن يكون فاهم ليه؟ خاف الشناخ. طيب هؤلاء الناس اللي في هذا المقام بقى قد ملك هتعرفهم لو انت شفت حد منهم هتقدر تعرفه بايه؟ حاجه مهمه قوي. هذا الانسان لا يمكن ان يفعل شيء اطلاقا، لا اراده له ولا اختيار له ولا سأل له، وإنما هو قائم منتظر فعل الحق. هذه مقام يلي مقام آخر الذي لا يتحرك ولا يقدم على شيء إلا بالإذن، فهو منتظر لإذن الله في كليات الأمور، راجع بباطن إليه في جدرياتها. ده المقام الثاني. يعني على سبيل المثال عاوز يسافر، احنا العوام بنعمل صلاة استخارة، نقوم يعملها مش هستخار هم يسافر ينتظر الإذن، ينتظر هذه السبب، يجيله الإذن من الله بالصدق. تديله إذن إزاي؟ من شغلته هو بقى، مش شغلتنا. لكن هذا المقام لا يمكن أن يتحرك في الأمور الهامة والكليات إلا بالإذن. بغير إذن لا يمكن يتحرك مطلقا. لازم يجيله الإذن في كل صغيرة وكبيرة. تجيله الإذن في الكليات. الكليات دي فيها جزئيات. يعني مثلا هنفترض لما بيجي له الاذن في كلية الامور في الدخل. اذن بالدخل. جاب. الجزئيات هذه الكلية ايه؟ تسافر امتى؟ ومع مين؟ ويقعد قد ايه؟ ويعمل ايه؟ طب هيعمل ايه الجزئيات دي؟ ما تفرش ايه برضه؟ هيرجع بمقيمه من الله في هذه الجزئيات. برضه ياخد فيها التدبير، لانه اصلا اسقط عن نفسه التدبير والاختيار. واضح؟ وبعد مقامين في الفناء، واحد بينتظر الافعال، واحد ينتظر الاذن في الافعال. خلاص مقام البقاء كده بقى، مقام البقاء هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. ده لا بيستنى افعال ولا بيستنى ايه، خد التطبيق وخد التدبير وخد مطلق الاختيار. اذا خد مطلق الاختيار والتدبير والتصريف واصبح ماذونا له، لن يتحرك الا بحق. طيب لكن مش هنتظر فعل وهنتظر علم. خلاص اخد تفويض، لا يمكن هياخد هذا التفويض في التدبير ولا الاختيار الا اذا وصل الى مقام البقاء، فهو باق بالله. لا يحجبه الحق عن الخلق ولا يحجبه الخلق عن الحق. فاذا تكلم تكلم بالله، واذا سكت سكت بالله، واذا تحرك تحرك بالله، واذا سكن سكن بالله، فافعال بالكامل على مراد الله. خلاص لا ربنا يتصرف فيه، هو مش موجود، هو ما بيتصرف، هو ما بيتصرف. ده مقام الفناء والبقاء، اشاره بسيطه لهم، او يعني خدنا الاشارات البسيطه حطيناها في عبارات بسيطه. لكن اوعى تفتكر ان الفناء يعني ذاهل او سكران بقى، حالات السكر والتقوم ازاي بنفسه وخلاص. لا لا لا لا، فناء معناها فناء عن ايه؟ عن كل شيء الا الله. الفناء الكلي في الله، بمعنى ان هو المدبر، هو المهيمن، هو الضار، هو النافع، هو الفعال، هو الرزاق، هو المحيي، هو المميت، وهكذا. فاذا كان هو كذلك يبقى انت ايه؟ تبقى ولا حال. طب لما انت ولا حال يبقى انت بتجري في المقادير. طب بدل المقادير محددة من الازل، طب تعب نفسك ليه وتعب دماغك ليه؟ ما تسيبه يعمل زي ما هو عاوز فيه بقى، ما تسيبه يعمل هو عاوزه. فبتخرج من افعالك لافعال الله. خلاص اسقط التدبير والاختيار واسقط لف الزمان، ففنى عن نفسك وعن الخلائق وعن الدنيا. ولا يمكن يتحقق بمقام الفناء الا من ترس الدنيا وزينة ولم يبال بشيء مطلقا من امور الدنيا. مقام البقاء بقى بنقولنا تالي لمقام الفناء مباشرة، وده ربنا بيرد فيه الناس المحبوبة المرادة لمقام التطهير، ودول بيبقوا قلة في كل الزمان، قلة، لأن دول المتطرفون اللي هم وصلوا لمقام التطهير. وده مقام ما اعتقدش ان حضرتك اتكلمت فيه. ده مقام التطهير ده زي مقام مين؟ الخضر عليه السلام. نادك مضاف حضرتك. زي مقام الخضر وزي مقام ايه؟ نيل قرمان. ده مقام تطهير. طيب عرفنا الفناء والبقاء، هنتكلم شويه بعد كده في مقامات القرب اللي هي بقى هنكونش في الحياء ولا الطاقة. القرب قول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى وامره له بالسجود واقترب. انا مش عايز اقرا الايه عشان ما نضطرش ايه نسجد لها، انتوا طبعا عارفين الايه، الامر بالسجود والاقتراب. حديث ضعفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو سالم. ويضطرب في مقام القرب ان يكون معه الهيبه، زي ما هو قال انا اقربكم من الله وانا اعلمكم بالله وانا اخوفكم لله. لان كلما ازددت قربا من الله كلما ازددت هيبه، هيبه الخوف حاجه تانيه، الهيبة. والهيبة والأنس حالان متلازمان، زي ما قلنا في الأنس امبارح ارتفاع العيش مهما بقاء الهيبة. بالتالي كل ما ازددت قربا كل ما ازددت ايه هيبة. فبيقولوا مقام القرب ده بتعرفوه ازاي؟ قالك في السجود. في السجود علمته في السجود ازاي؟ قالك من وصل الى مقام القرب اذا سجد طوى الاكوان ما كان وما يكون، فاصبح سجوده على طرف رداء العظمه. لحسها في السجود، حسها في السجود ازاي؟ قالك وهو الداجب يعني ايه يطوي بساط الاكوان ما كان وما يكون ويسجد على طرف رداء العظمه؟ ثاني الكلام قالك يعني حسيت وانت ساجد بتلاتي كل شيء هيتلاسى تماما، مثل ذهنك، مثل نظرك، مثل قلبك، حتى من روحك لا تشعر بشيء اطلاقا سوى الغيبوبه المطلقه عن النفس، الغيبوبه المطلقه عن الدنيا وما فيها، الغيبوبه المطلقه حتى عن الاخره وتوابعها. في الحاله دي ما كان وما يكون بيتلاشى وتصبح ساجد على طرف رداء العظمه. طبعا عرفونا شويه بمقام القرب ده يا اخوان. قال لك مكاشفات القلوب ومشاهدات الاتراس، هو ده مقام القرب، مكاشفات القلوب ومشاهدات الاسرار. يعني ايه؟ قال لك يعني وصول السر الى مقام الذهول. احنا قلنا ان في السر قبل يعني كده اتكلمنا عنه، وانه ما جاش في القران ان السر اللي هي السر، وان هم انساوا حاجه اسمها السر جوه. فبيتكلموا عن مقام القرب انه وصول السر الى مقام الذهول. الذهول والقرب ده مقام القرب مكاتبات القلوب ومشاهدات الاسرار. طب القرب ده برضو عاوزين نفهم فيه كويس. قال لك القرب مقامات. اول مقام فيه الحياء، اول مقام من مقامات القرب الحياء والحياء. يبقى القرب مقامات ودرجات، واول مقامات القرب الحياء والحياء اقسام. احنا بنتكلم في القرب يعني ما حكوش في الحياء، والاتصال ده برضو من مقامات القرب. ها ما تكتبوش عنوان العريض ده اللي هو مقام ايه القرب. الحياء اقسام، قالوا حياء ظاهر وحياء باطن وحياء عام وحياء خاص. ايه هو الحياء العام؟ قال لك الحياء العام، قالوا النبي عليه الصلاه والسلام استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله انا نستحي. قال لا ليس ذاك، وانما ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى، وان تذكر الموت والبلى، ومن اراد الاخره ترك زينه الدنيا. من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. خلاص. طبعا ده مقام عزيز قوي، لانك انت ان تحفظ الراس وما وعى معناها ايه؟ مفيش بقى خواطر، مفيش هواجس، مفيش شكوك، مفيش احتياط، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لا هواجس ولا خواطر ولا افكار ولا حتى لا تحددك نفسك بالمعصيه، حتى حديث النفس المرفوع عن الامه ما يجلك مع انه مرفوع عن الامه ما تحدثت به نفوسهم الا ايه ان يتكلموا او يفهموا. فلا حدثتك نفسك بالمعصيه لكن ما عملتهاش ما تسالت عنها ولا تعاقب برحمه من الله لامه محمد عليه الصلاه والسلام. ان تحفظ الراس وما وعى بقى، يبقى ما فيش حاجه خالص في تفكيرك الا الله تبارك وتعالى. وان تحفظ البطن وما حوى، البطن هيكونش فيه شهوتين، شهوه البطن وشهوه الفرج. يبقى لا يمكن حيدخل جوفك حرام، واحنا اتكلمنا قبل كده عن الناس اللي الحرام لا يخشش بطنها ابدا، وانه حتى لو كان حاجه فيها شبهه بيتقيأها. ها؟ وصاحبنا اللي كان فيه عرق بيطمعه ينبض عليه، لما يجي يمد ايده في اكل بيشوفها ينبض العرق يقطع ايده ما يرضاش ياكل. هو ده مش حرام دخل في جسمه نهائي. وان تذكر الموت والبلى، وذكر الموت والبلى دي مقامات. زي ايه؟ سيدنا عمر لما بيقول والله ما اصبحت يوما وانتظرت المساء، وما انسيت يوما فانتظرت الصباح. فرد عليه سيدنا ابو بكر قال له ايه؟ انك انك لطويل الامل. والله ما تمددت نفسا وظننت اني سوف اشتردت. بقى انت من الصبح تسمح وتقول لي ما مثال الليل مش هيجي، طب احنا فين والليل فين؟ ده انا باخد النفس بقول مش هيطلع. شوف تذكر الموت والبلا شكله ايه؟ وكان يرشد سيدنا ابو بكر ويقول كل امرئ مسطح في اهله والموت اقرب من شراك عليه. الموت اقرب اليك من رباط الجزمه بتاعك. شوف رباط الجزمه قريب منك ازاي؟ الموت اقرب منك ليه؟ فذكر الموت احنا بنحاول نقول لكم دايما، نقول وانت بتلبس كده وبتتواجه يبقى وبص نفسك في المرايه ويعجبك نفسك كده وشكلك كده، يبقى خلي بالك مش هتقلع، غيرك هيقلعك، غيرك هيقلعك. فالواحد يحاول قدر جهده يتذكر الموت. تنام قبل ما تنام تشتهد كده وتغفر وتذكر اعمالك السيئه في النهار وتتوب الى الله تبارك وتعالى، وتعتقد انك الصبح هيتحط ملوك ما تردش عليهم. وتيجي نازل من بيتك تحس انك انت هتنزل ما انتش راجع. بتبقى مستمر حاول تتذكر الموت، لان ذكر الموت ده ما عندكش فكره يقربك قوي قوي قوي من الله ازاي. تذكر الموت من اراد واعظا فالموت يسير. اكبر واعظ. من اراد واعظا فالموت يسير. يبقى احفظ الرأط وما وعى والبطن وما حوى واذكر الموت والبلى واترك زينة الدنيا طالما اردت الاخره، ذاك هو الاستحياء من الله حق الحياة. هذا الحياء هو الحياء العام. تصور تصور بقى شوف احنا فين والناس دي فين بقى. ربنا يتوب علينا ويغفر لنا يا رب. ايه هو الحياء الخاص؟ قال لك الحياء الخاص من القميل اللي قاله سيدنا عثمان عن نفسه. ما اغتسلت في بيت مظلم الا وانطويت على نفسي حياء من الله. هو حاجه تانية. ده بيغتسل. فكونه بيغتسل العاري احنا مش والدنيا ظلمه بيظلم، يعني حتى ما بيغتسلش بنور، بيغتسل في ظلمه عشان هو حتى ما يشوفش نفسه. ورغم انه في الضلمه فبيوطي على نفسه ويستر نفسه بجسمه حياء من الله. شوف الحياء ما في خلوتك كده. لدرجه انهم فكروا قول الله تبارك وتعالى الا انهم يتنون قدورهم ليستخفوا منه. الا حين يسترشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. المسلمين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حيائهم من الله، لما كان الرجل يجلس لقضاء حاجته فكان يجيب هدومه ويغطي راسه ويغطي نفسه حتى ربنا ما يشوفوش، حياء من الله. وربنا نزل القرآن بيقول ايه؟ ألا إنهم يتنون صدورهم ليستخفوا منه. بيوطي صدره كده على نفسه يخاف، يخبي نفسه من ربنا. وبيتكلم عن التغطية اللي بيعملوها. ألا حين يستغشون ثيابهم، لما بتغطي نفسك بثوبك يعلموا ما يسرون وما يعلنون. فبلاش قوي كده، يعني رحمة من الله بالعباد ولطف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مش للدرجة ما تخافش، ما انت غطيت نفسك ما غطيتش نفسك ما هو شريفك. فخلي الحياء في الأفعال خلاص. يبقى من الحياء اللي هو أول درجات القرب الحياء من الله تبارك وتعالى. الحياء ايه هو؟ التعظيم الروح لعظيم الجلال. الحياء تعظيم الروح. خد بالك انا متخيل بقى دلوقتي مع الروح مش مع القلب ولا حاجه، ده احنا ارتفعنا وعدينا من حجاب نور القلب. الحياء تعظيم الروح لعظيم الجلال، اما الانس فهو ابتزاز الروح بكمال الجمال. الملك من فات الحياة تعظيم الروح لعظيم الجلال، والانس التزاز الروح بكمال الجمال. كلام طبعا نجد من ذاق عرب لا بيقول. طيب ايه كمان في الحياء؟ انك الحياء ظاهر وباطن. بعد ما قلنا الحياء بقى حياء خاص وحياء ايه؟ عام. الحياء العام اللي هو استحل من الله حق الحياء زي ما قلنا حضرات النواعات والبطن وما حوى وكل الموت والبلة وهكذا. الحياء مع الله. الحياء العام موهبة. الحياء العام كذا. الحياء الخاص موهبة. زي المحبة العامة كذا. والمحبة الخاصة موهبة. فالحياء الخاص بقى موهبة من الله تبارك وتعالى. اللي هي زي بتاع سيدنا عثمان دي. خدت بالك؟ واللي هي مش بس في ظاهر افعالك، ده في باطنك تستحي من الله تبارك وتعالى ان يشغل قلبك غيره او ان يخطو في سرك غير خاطرك. هذه الحياة. مش احنا قلنا خواطر خاصة الحق وخاطر النفس وخاطر الملك وخاطر. فالحياة في الحياة الخاصة حتى الباطل لو في حاجة غير ربنا ما تبقاش من الله. طيب هذا المقام اللي هو مقام الحياء اللي هو تعظيم الروح لعظيم الجلال هيأدي ليه؟ هيأدي ليه؟ هيأدي للاتصال. نتكلمنا عن القبض والبسط، تكلمنا عن الفناء والبقاء، تكلمنا عن القرب، تكلمنا عن الحياة. هنيجي نقدم بقى شوية شوية كده لمقام الاتصال. مقام الاتصال ده قالوا بقى 1 2 3 4 كل مقام فيه ايه؟ سنوات اولى وثانية وثالثة ورابعة زي ما كنا بنتكلم عن السوق والاشتياق قلنا لك السوق ايه وبعدين قال لك السوق نمرة 2 والسوق نمرة 3 وبعدين روحنا لصاحبنا الثالثة ولا الرابعة قال لك يا ابني في حاجة اسمها مقام سوق ومتى غاب حتى يشتاق اليه انما الشوق لقائم هنا. طيب في الاتصال قال لك 1 متصل، 2 واصل، والواطن ده هينقسم تجلي الافعال الوصول بتجلي الافعال الوصول بتجلي اثار الصفات الوصول بتجلي الذات ثم يرقى الى مقام حق اليقين. ايه هو المتصل؟ انك المتصل من يجتهد فيصل ثم ينقطع ثم يجتهد فيتصل ثم يقطع ثم يجتهد فيتصل ثم يقطع وهكذا. يبقى في مقام الاتصال للمتصل ده متصل بالله يعني فيه الكسب يعني في هنا ايه الكسب. الكسب ده طبعا بيكون هو بقى وصل لمقامات ايه حتى القبض والبسط طبعا اللي احنا اتكلمنا في القرب بقى هيكون وصل بقى في القرب لمقام الحياء الحياء العام الاول وبعدين دخل في مقام الحياء الخاص وبعدين بيبذل جهود عشان يصل الى الله تبارك وتعالى فكلما وصل للمشارف رد يعود تاني يتصل ويرد وهكذا. المقام ده مقام اللي هو يبقى فيه أصلا مريد. كل مقامات الكذب اللي نقول فيها كذب عمد يبقى ده ايه؟ مريد. كل المقامات اللي فيها مواهب يبقى ده ايه؟ مراد. خلاص؟ بس نكلت الواصل بقى. الواصل ده اول مقام من مقامات الواصلين هو مقام تجلي الافعال. فاذا تجلى الله تبارك وتعالى عليه بالافعال اصبح عنده مشاهدات في قلبه ومطالعات لاسرار الوجود والكون والافعال. ما في فعل من الافعال الا ويرى الفعل ومقدماته ونهاياته واثاره وما يؤدي اليه وما ذات مقام كشف. الافعال بقى اللي فيها ايه؟ يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يحيي ويميت، يعز ويذل. كل صفات الافعال دي يتجلى علينا ربنا بهذه الصفات. واصل بقى برضه مش عارف اتكلم، انا مش عارف اقول بيشوف ايه وبيحس بايه، حاجه يعني فوق ما يتخيل العقل. المقام اللي ورا منه طبعا اللي في مقام التجلي بالافعال ده 100% في مقام ايه ده؟ الفناء. 100% ايه؟ 100% ترك التدبير والايه؟ لانه شايف الافعال متجلي عليه في افعاله. طب ده هيعمل ايه ده؟ ده لا يمكن هيعمل حاجه. لا يمكن. ده مفقد تماما للتدبير والاختيار. تمام. ها؟ المقام اللي ورا منه مقام الواصلين التجليات اللي هي مشاهدات القلوب. مش في الاول بنقول مشاهدات القلوب او مطالعات القلوب ومكاشفات القلوب ومشاهدات الاسرار. مكاشفات القلوب ومشاهده الاسرار في الافعال للمقام الاولاني. هنيجي بقى مكاشفات القلوب ومشاهدات الاسرار في الصفات، في اثار الصفات، صفات الله جل وتبارك وتعالى. مقام اعلى يلتقي من تجليات الافعال الى تجليات ايه؟ الصفات. النور. النور الهادي البديع. الصفات ده بيوصل لتجليات صفات الحق. الحي. كلنا نعرف كلمة حي يعني، واظن في رمضان اللي فات اللي قبل منه كنا بنشرح ما لا الحسن، فاخدنا مثلا ليلة شرح كلمة الحي دي حاجة. والتجلي بالصفة دي على الواصل حاجة تانية. حاجة تانية. ها؟ عارف زي ايه؟ زي لما تقول لي مثلا ده ايه؟ أو بقول لك عليه شيء بس يبقى احنا طرحنا كلمة أنا. لما نعمل كده ونصاب يبقى ده ايه؟ تجلي. للفرق بين العلم وبين اليقين، بين الايمان وبين اليقين، بين معرفة المعاني ولا ها؟ وبين التجليات. التجليات حاجة يعني كبيرة أوي. المقام بتاع التجلي بآثار الصفات ده بقى لا يرى في الوجود إلا الله. ده خلاص ده مش حاجة بس. بقى التقى الأولاني في الافعال مش شايف حركه ولا تكون الا بفعل الله. نمره 2 بتاع الصفات مش شايف حاجه، مش بقى حركه ولا تكون وجود او عدم الا بالله. بالله. الاولاني شاف الورده، فشاف الورده دي وبطلها كده شافها وهي بذره، وشافها وهي طالعه من الارض، وشافها ازاي بتتمد الماء من الارض لفروحها وجذوعها، الحركة الطوارة جواها، شاف الخلايا وهي بتمشي، وشاف الجزيئات وهي بتلف، وشاف اللون بتاعها طلع ازاي، وشاف الريحة وهو بيشم كده. انت بتشم طول الله، هو بيشم وشايف الرحيق طالع منين وازاي، ده تجلي الافعال، تجلي الصفات. لما بيبص الوردة ما بيشوفش حد خالص، بيشوف فيها ايه؟ الجمال. الجمال ده، الجمال اللي هو ايه؟ اللي هو الجمال المستمد من عظيم وجليل وكامل الجمال. بيشوف فيها ربنا، بيشوف الوردة ربنا، مش ربنا يعني ربنا استغفر الله، بيشوف في الوردة صفة الجمال الإلهي. بلد. اما بيسمع تغريد البلابل بتاع الافعال، شايف التغريد ده طالع مين، والاصوات دي ازاي، ولا احباب توطيع ولا مش احباب توطيع، شايف بتاعش اللي بتجلى عليه باثار الصفات، وهو بيسمع تغريد البلبل ما بيشوفش افعال، بيشرب يستشعر جمال صفة الصوت، وهو بيستشعر صفة الجمال في الصوت، بيستشعر النداء، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون بي المحال، الصوت الرباني لا تجلي الصفات، لا تجلي فوق من هذا بقى. ايه هو بقى؟ تجلي الذات. تجلي الذات ده اللي بيسموه مقام المشاهدة بقى، اعلى مقام من مقامات القرب، في ورا منه ليه المتاحة تحت نظر الرؤية، او تحت نظر الانسان اللي ممكن يحط الاشارة في عبارة لحد كده، وبعد كده الاشارة ما تتحطش في عبارة، لا يمكن نقدر نحطها بقى، دي اقصى ما يمكن ان نصل لوضع الاشارة في العبارة، اللي هو تجلي اثار الذات الالهية. هذا المقام اذا وصل اليه عبد فهو الغاية والنهاية، تحقق هذا العبد بالأنس وبالحياة وبالهيبة وبالفناء والبقاء والقرب، وتجاوز جميع المقامات والاحوال بقى، معاه بس الخوف والرجاء لانهم ملازمين للعبد حتى يموت، لانهم من اساسيات الايمان، هما جناحي الايمان. هذا المقام يتحكم في الاحوال ولا تتحكم فيه الاحوال. تجاوزت همته المقامات فهي كائنة فيه وهو غير كائن فيها. خلاص. الزهد كائن فيه وليس هو كائن في الزهد. التوكل كائن فيه. يعني كائن فيه ايه؟ يعني زي شعر جسمك ده، زي عروق دمك، كائنة ازاي، ولا انت كائن فيها ولا هي كائنة فيك، انت وهي حاجة واحدة، هو والتوكل شيء واحد، هو متداخل في التوكل ده، هو نفسه التوكل. مقام عالي قوي وعزيز اللي هو استجلي عليه بآثار الذات. ده بقى مفيش حجاب، مفيش حجاب بقى، تجتاز الحجب كلها، حجاب النفس طبعا انتهى منه، حجاب القلب انتهى منه، حجاب السر انتهى منه، مفيش عقل، مفيش حاجة، الروح فقط هي محل المشاهدات. أبوها اللي قالت فيه بقى رابعة، وحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له أهده، فكشفك للحجب حتى أراك. هذه استجليات الذات، مش معناها انه يشوف ربنا، لا، لانه لا تدركه الابصار وهو يدركه الابصار، وان الله تبارك وتعالى لا يرى في التلي، لا، دي الروح بتتجلى عليها الذات باثار معينه، هذه الروح تاتيها اللوامح، يسموها اللوامح، وتأتيها الإشراقات من أنوار الذات، فتمتلئ بالأنوار الوصل لها من مقام القرب، فتفيض بأنوارها على القلب والقالب، فلا قلب ولا قالب، أصبح القلب هو القالب والقالب هو القلب، والظاهر هو الباطن والباطن هو الظاهر، والأول هو الآخر والآخر هو الأول، أنا من أهوى ومن أهوى أنا. لا مقام فوق ده، حاجة تانية. ايه بقى اللي حاجة تانية مش هنقدر نتكلم فيها بقى خلاص حد كده وكلامنا وقف، الاشارات ما بتفقش في العبارات اللي بعد كده، مرتبة حق اليقين. ومرتبة حق اليقين لا كلام فيها اطلاقا، ولكن هي مرتبة تعلو جميع مراتب العرب، وهذه المرتبة التي هي مرتبة القرب بحق اليقين تهيم الروح في الملأ الأعلى، فهي واصلة إلى مقام ترى فيه الجنة والنار والعرش ومن حول النار. ده مقام حقنا، وده ما يتحطش عبارة أبدا. هنضرب مثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب يدعى حارثة، لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا حارثة كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قلتها مرة هنا على المنبر. قال: يا حارسة انظر ما تقول، فإن لكل حق حقيقة. لأنه حقا دي يعني حق اليقين، وصل لحق اليقين. فإن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: يا رسول الله عذبت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري. لعد بقى مقام في الزهد بقى في كلام قبلة، عذبت نفسي عن الدنيا يبقى خلاص تبقى حفظ الرأس وما وحى والبطن ما حوى وذكر الموت والبلة وترك زينة الدنيا ورغب في الآخرة. تحقق طبعا من مقام الثناء عن أفعاله وعن شخوصه وعن رسومات الناس وعن أفعالهم، تحقق من مقام البقاء اللي عدى فيه التوكل فيه الجهد وفي كل حاجة الكلمتين اللي قالهم دول. عدفت نفسي عن الدنيا نامي، أساس كل فضيلة ترك الدنيا، وأساس كل رذيلة الرغبة في الدنيا. شو ده برضه انت، انا قلنا الكلام ده في ايام رمضان، عدفت نفسي عن الدنيا خلاص. ومش هو اللي عدف، خد بالك من الكلمه دقيقه قوي قوي في غايه الدقه. لما بنتكلم عن القلب والنفس والروح والعقل وشبخنا الكلام ده كله، قلنا النفس نفس اماره ثم لوامه ثم مطمئنه، ودايما هي بتميل لاعلى مقام كنا بنتكلم فيه من مقامات القرب. وصلنا لمقام القرب، قلنا القبض والبسط في المحبة القابضة، لأنشأ القبض من ظهور صفة النفس كده، فالقلب يردها بنوره ويرد جماحها ولوامة غالبة ومغلوبة. ده بيقول عذبت نفس، مش قلبي مش روحي بقى، أصبحت نفسه هي منيرة بالنور الكافي حتى أنها اطمأنت وعزفت بنفسها وليس بوازع. فاكرين مقامات التوبه ده ما كنا بنتكلم فيها في الاول، وقلنا ان في زاجل لابد من الزاجل، وزاجل العلمي وزاجل الايماني وزاجل العقل. فاكرين ده بيقول بقى عزفت نفسي، ده عادة من الكلمه دي بس، عزفت نفسي عن الدنيا فاسهرت ليلي. ما دام اسهر ليل واسهر ليل، وفي ايه بقى هيخش فيها بقى؟ العبادات والنوافل والقيام لله تبارك وتعالى والانس بالله، واسجد واقترب، هيخش فيها بقى المناجاه ولذة المناجاه. ولما امبارح كلمنا عن الشوق وقلنا استبطأ الموت لانه مشتاق الى الله، قلت له لا ده انت لسه في سنه اولى، لان المفروض انك لا تستبطئ الموت انما تتلذذ بالحياه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، يبقى حياتك لله، فانت حي بالله ولله وفي الله، تتلذذ بلذة المناجاة. شعرت كده زي ما سيدنا موسى ما جاله ملك الموت وعطاه قلم، قال له ده بدل انت جاي مش وقته مثلا، سعيد بحياته وسايب وبك، ربنا بيكلمه، ربنا بيكلمه وبيروح. وقعدنا موسى 30 ليلة وقعدنا معاه بعشر، رايح جاي والكلام شغال معاه وعمليه تقنيه اهو، عارف يقعدوا بالتراب ومستمتع. وبعدين كده فاذا ده لما قايم بالليل ده ذوق وانس و و و لا، فاسهرت ليلي واغمأت وما قالش سهرت الليل، خد بالك من التعبير، ما قالش سهرت ليلي، اسهرت ليلي. مين اللي سهران؟ الليل والليل بيسهر. واظمأت نهاري، مين اللي ظمآن النهار؟ مش هو، هو لا سهران ولا ظمآن، ده اللي سهران الليل واللي ظمآن حاجة غريبة. اسف التعبير، التعبير احنا مش قده، اسهرت ليلي واظمأت نهاري واصبح ارى الجنة واهل الجنة فيها يحبرون. طب ده اهل الجنة فيها يحبرون يكون وليس كائن، ده مش شايف الماضي، ده شايف المستقبل. لا مش شايف المستقبل، ده شايف الادل. اكمالك مش من الادل، قبض الله قبضتين فقال هذه للجنة ولا أبالي وهذه للنار ولا أبالي. شايف الأدل، شايف إيه؟ شايف وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، أدخل سيدخلون، شايف دي الفعل الماضي. لما شايف الفعل الماضي فيما هو مستقبل عملية، اصبحت ارى، مش حاضر اتكلم اكتر ما في، اصبحت ارى الجنه واهل الجنه فيها يعبرون، وارى النار واهل النار فيها يتعاون او يتلاومون ويتمها، وارى العرش ومن حول العرش، او في روايه اخرى وكاني انظر الى عرش ربي بارزا، ويحمل عرش ربك يومئذ تلقاهم. شوف الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. شايف المنظر ده، شايف ده، أصبحت أرى العرش ومن حول العرش. ده بيكلم مين؟ بيكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالك ها؟ مش واحد بقى شيخ بيتكلم مع مريدين، ونقول الراجل بيدجل او بيعدل او عاوز يحط نفسه في فورمه او منظر او عاوز يستجلب بقى، ده اللي يتكلم رسول الله اللي لا يوقف ذات عليه، لانه لو كذب عليه هينزل له جبريل يقول له اديله، هيتفضح في القران، هيتفضح في القران. اللي لما كانوا بيتكلموا مع بعض ابن الشيخ كان ينزل جبريل يقول له سيقول الذين سيقولون، سيقول كذا مش كذا، ويقولوا برضه انت غريب في العقل، يعني انت قبل ان ربنا يرتحم ويقول له سيقول المخلفون من الاعراب اذا انطلقتم من المغانم اللي تاخذوها دارونا نتبعكم، يوم يقولوها برضه. طب ما سمعتم انه هو قالها فضحكم، لكن ما هو لو ما قالوهاش هتبقى عمليه صعبه قوي. قال له ايه اللي بقى النبي عليه الصلاه والسلام لما قال له كده اصبحت ارى العرش ومن حول العرش؟ قال له يا حارسه عرفت فالزم، وانا اظن على المنبر قلت فلزم ايه؟ ما فلزم السكوت، ما تتكلمش بقى، فلزم ما انت عليه من احوال او طريقتك الى هذا المقام، فلزم مقامك، فلزم فلزم وبس. هو بقى طبعا حارس هيفهم كلمه فلزم يعني ايه، طبعا الواحد بيشم الكلام ده كله، الكلمه دي بالنسبه له اشاره، فلزم هو طبعا هذه الاشاره مضمون عباره هو ايه؟ اذا في مقام الاتقاء وفي مقام الوصول الى الله تبارك وتعالى ومقامات القرب نصل الى اعلى مقام وهو مقام حق اليقين. ده بقى اخر مقام، قال لك لا ده المقام اللي انت بتحاول تتكلم بيه بقى، لكن فوق هذا المقام مقامات لا نهاية لها وغير متناهية، فالبون شاسع وتنقضي الآخرة التي لا تنقضي دون الوصول إلى الله تبارك وتعالى، فما بالك بعمر الدنيا وهو قصير؟ فما بالنا، فحتى مقام حق جاتين من القرب والاتصال فوق، وبعده مقامات في الآخرة ملهاش نهاية، لأن الله تبارك وتعالى هو الآخر بلا نهاية. باختصار ده إذا كان هو الآخر بلا نهاية، يبقى الوصول إلى الله مقامات لا تتناهى، لا نهاية لها. بكده بتفضلنا كلام كتير أو في التصوف، يعني فيه كلام احنا جبناه خالص اللي هو آداب التصوف في العبادات بالكامل والمعاملات، بيوع والبتاع والزكاة والكلام ده كله، كل ده جبناه. رح نط برضه كتير، لكن هديكم فكرة عن الحاجات، في حاجات بقى عندهم بعد كده اسمها التلوين والتمكين والطحن والمحو والسكر والإكمال، حاجات دي كلها نتنظر نتكلم بيها ونديك وقت.